يجي يشوف فسيفون يقدم حسن البركاني. ايا وهذه الشاب حسين وزايا وعرب وجدار. ايا عبد الحق بنت اسراء يوسف رضوان سكام.